زعمهم. ولذلك كان كلام الفلاسفة ومن تبعهم من الصوفية في هذا الضلال مفضيا إلى الطعن بالنبوة والانتقاص من مرتبة النبوة. ومما يؤسف له أن الغزالي قلدهم في كلامهم ووافقهم عليه. وهذا ما دعا الإمام المازري رحمه الله تعالى وغيره إلى الإنكار على الغزالي والقول بأن كلامه يؤثر في الإيمان بالنبوة. وهذه زلة في غاية الخطورة. زلة في غاية الخطورة أن يوافق الغزالي أو يتأثر بكلام الفلاسفة في موقف من النبوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الميزان حسنات الغزالي حينما بين تهافت الفلاسفة وأفحمهم ويعفو عنه فيما تلوث به من أفكار هؤلاء الفلاسفة كما بين. أيضا الغزالي يذهب إلى أن معرفة ما يتأول من الصفات الإلهية وغيرها مما لا يتأول. يعني كيف نعرف ما ينبغي أن يؤول وما لا ينبغي أن يؤول من الصفات مثلا. الميزان هو الكشف هو اللي يقول لنا أول دي أو أول شيء. فما وافق عليه الكشف أثبت وما منعه يؤول. ولا شك أن هذا كلام خطير يفضي إلى تقديم الكشف على الأدلة الشرعية من حيث المرتبة. الغزالي في إحياء يتكلم كلاما طويلا حول علم الظاهر والباطن إلى أن قال وذهب الطائفة إلى التأويل فيما يتعلق بصفات الله تعالى وترك ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنع التأويل فيه وهم الأشعرية. وزاد المعتزلة حتى أول من صفاته تعالى الرؤية وأول كونه سميعا بصيرا وأول المعراج وزعم أنه لم يكن بالجسد وأول عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام الآخرة. ومن ترقيه إلى هذا الحد زاد الفلاسفة فأولوا كل ما ورد في الآخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية وأنكروا حشر الأجساد. يعني كلام في الجنة والنار والنعيم والعذاب ده كلام إيه؟ ربنا كان يخوت بس هو مش حقيقي. العذاب عذاب نفسي والنعيم نعيم نفسي ولذات عقلية وما فيش حشر الأجساد. الأجساد لن يعاد بعثها ولا نشرها وهذا ولا من هذا الكفر المبين كلام الفلاسفة. إلى أن قال الغزالي وحد الاقتصاد هيجيب لنا بقى هو إيه الاعتدال بقى. وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا السماع. إيه هو السماع؟ أدلة الشرق كتاب والسنة. وبعدين بيصدق برضه بعبارة إرهابية اللي هي بيقول إيه جمود الحنابلة. حنابلة الناس الجامدين دول المتعصبين لأدلة الكتاب والسنة. فهذا أيضا يشهد اعتراف منهج الغزالي في هذا الهدف. يقول وحد الاقتصاد يعني حكى كلام الأشاعرة ثم كلام المعتزلة ثم قال إن الفلاسفة زادوا وأضافوا لضلالات المعتزلة تأويل أمور الآخرة بالعذاب الحسي والنعيم لأنه شيء نفسي وأيضا أنكروا حشر الأجساد. بعد ماذا بيجيب الأقسام المنحدثة دي بيقول وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله بيضع. ودي أنا في مناسبة أخرى تكلمت على ظاهرة قسمة الثلاثية. حتى الآن يوجد الناس ينحازون لهذه الطريقة الغريبة. إذا ناقش مسألة يقول لك الناس في هذه المسألة طرفان وسط فيجيب واحد في أقصى اليمين وواحد في أقصى الشمال ثم يقول والحق والوسط هو كذا وكذا ويأتي من الهبي. فدي موضة موجودة الآن في أمور كثيرة من ضمنها موضوع النقاب. فيقسم ومن البداية يحتكر لنفسه الاعتدال والوسطية. فهي نوع من الإرهاب والضغط حتى يجبرك على قبول قول وإلا يشهد لك عصا التطرف بالإفراط أو التفريط أو الغلو أو الجفاء. وإلا حتى أنت مستغرق قبل أن توافقه بسبب موضوع القسمة الثلاثية هذه. نفس الشيء الغزالي يعمله بيضع الثلاثين الحنابلة في الجانب يقول دول هم الجامدين. قسم الثاني المنحلين يضع فيهم الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة وبيقول من آخر وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة. والحنابلة معروف إمام أحمد هو إمام السنة والجماعة. وطبعا احنا لما نقول انه امام اهل السنه والجماعه في العقيده مش معناها ان الشافعي وابو حنيفه ومالك ليسوا كذلك. لكن القضيه المحنه لم يحصل الافتراق وضلال خاصه من المعتزله ومراء الدوله العباسيه. لم يحصل شيء في عهد الائمه الثلاثه السابقين. لكن المحنه حصلت فين؟

والعلوم الشرعية عموما هي أقل مقاما عند الغزالي من الكشوفات، وهي ضرورية لعوام الناس، لكن أصحاب الكشوفات قد يستغنون عنها بما يحصلونهم من العلوم اللدنية. يبقى أصحاب الكشوفات ممكن يستغنوا عن الوحي. ليه؟ لأن عندهم طريق ثاني يوصف الله وهو الإيه؟ مكشف والعلم اللدني. ولا شك أن العقل السليم الذي يستفيد من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يأتى هذا الكشف الذي أتى به الغزالي والصوفية الذي ينافس مرتبة النبوة. ولا شك أيضا أن الفطرة السليمة ترفض هذا الانتقاص من هذه الرتبة الكريمة، فإنه يحتمل حينئذ الحصول إنكار على المخالفات من الأقوال والأفعال التي تصدر عن مدعي الكشف. لازم العلماء أكيد هينكروا على مدعي الكشف بالذات بسبب الفطرة السليمة التي ترفض هذا الانتقاص. ولذلك الغزالي بيحاول يسد الباب عشان محدش يعترض على هذا التناقض بين الأمرين، فيسارع الغزالي إلى التنبيه إلى أن لا محدش يقارن، يستحيل مقارنة الكشوفات ووزنها للموازين الشرعية يعني كتاب السنة. فيقول إن هذه الطريقة لا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، وإنما تدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف. يعني عشان تفهم كلام ده وتتذوقه وهذا الضلال المبين تستسيبه لا يمكن تعرف إلا من طريق التصوف، لكن بالعقل وبالنقل والسمع لا ينفعش المقرن. هذه الطريقة لا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، وإنما تدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف. وقال أيضا فيما يدعي هو أنه المبتدئ من الضلال، أسماء كتب الغزالي أسماء جميلة لكنها اسم على غير مسمى، المنقذ من الضلال، قسطاس المستقيم، إحياء علوم الدين، وغير ذلك من كتبه. يقول فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. من ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة يعني ينحصر فقط في موافقة كتاب السنة وهي التي تحكمه، يبقى ذا ضيق رحمة الله الواسعة. فمعنى كده أنه بيهرب من إعمال الميزان الشرعي كتاب السنة الذي جعل الله سبحانه وتعالى فرقانا يفرق به بين الحق والباطل ويفصل به بينهما. تبارك الذي نزل الفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل. والكشف من الباطل الذي لو وزن بالميزان الشرعي لظهر بطلانه، فأراد الغزالي والصوفية أن يجعلوا بينه وبين الشرع برزخا. يقول الغزالي ولقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن يستنطق بطريق العقل لها حكمة أو ظن أنها ذكرت على سبيل الاتفاق لا عن سر إلهي فيما يقضيها بطريق الخاصية. ثم يقول أيضا في الإحياء اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلهية دون التعليمية، ولذلك لم يتعلموا الإلهية يعني ما فيش وصفة بينهم ياخذوا على طول، إنما العلم ده بقى سلالم، الناس بتاع السلالم لحد ما توصل علم السنة والسهر والمذاكرة ورحلة طلب العلم إلى آخره. فهو بيقول لك يعني ميل أهل التصوف إلى الإلهية دون التعليمية، ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون، بل قالوا الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة، وزعموا أن الطريق في ذلك أولا انقطاع علاقة الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه، بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه، ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره، ما يشتتش بقى الكلوه همتها بايه بقى، ولا يفرق فكره بقراءه القران ولا بالتامل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره. فشوفوا بذور العداوه بين الصوفيه وبين العلم وايه الفلسفه بتاعتهم في هذا الامر. فده طريقه للوصول بقى لحاله الكشف والنور الالهي اللي ينزل على القلب. يقول ولا يفرق فكره بقراءة القرآن. بيحكي الغزالي في الوقت الذي رغب فيه نفسه شهيته فتحت أن يسلك طريق التصوف شاور متبوعا مقدما من الصوفية،

فهنا الغزالي هنا يخالف الصوفية أو الله للصوفية في موضوع إسقاط التكاليف. أيضا كما لاحظنا اعتماد مصدر الكشف كأنه أغنى الصوفية عن العلوم الشرعية واقتصر على الخلوات والتصفيات الكفيلة بالقرض في العلوم الكشفية إلى قلوبه. يقول الغزالي في مشكاش الأنوار: في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء. هذا في مشكاش الأنوار: في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى كاد يستغني عن مدد الأنبياء. أيضا يذكر أبو القاسم ابن هوازن القشيري في رسالته قولا للجنيد: يقول جنيد: إذا لقيت الفقير فلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنس والعلم يوحش. بيوصينا يعني الفقير الصوفي إذا تعاملت معه ما تصدعهوش بالعلم والأدلة والكتاب والسنة في الحاجات هو بيستوحش منه، فتلطف بيه وتلطف بيه، كلمه بإيه بكلام مناسب يعني. إذا لقيت الفقير فلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنس والعلم يوحش. أيضا أحد سادات الصوفية واسمه الدقي سئل عن سوء أدب الفقراء، يعني إمتى الصوفي الفقير يبقى قل أدبه؟ فقال: إمتى ينحط قليل أدب؟ قال: انحطاطهم من الحقيقة إلى العلم، ينزل من مرتبة الحقيقة إلى مرتبة العلم، علم الظاهر الفقه والحديث والعلوم الشرعية وغيره. فدي سوء أدب الفقير، يبقى انحط، ده الانحطاط، إنه انحط من الحقيقة إلى العلم. طيب إذا يعني إذا الصوفية بقى يعني مالوا عن العلم إلى الخلوات، ثم فتحوا على أذهانهم باب الخيالات بعدما سدوا باب العلم، فأي علم هذا الذي سدوا عن الباب؟ هو باب العلم الهندسة ولا الجبر ولا الطب ولا الصيدلة؟ إيه العلم اللي سدوا عليهم ده؟ ماشي لو علمه عنده مش مشكلة، مش هيضر كتير، لكن لما يسد علم القرآن والتفسير والحديث والفقه هو ده اللي يسد، فمن أين يأتيهم الخير؟ من أين يأتيهم الخير؟ أين تأتيهم المناعة من الانحرافات والضلال؟ هذا هو الذي جعل الشياطين تستغل وتستثمر جهل الصوفية، فملؤوهم وساوس ظنوها مخاطبات إلهية وفتوحات رحمانية، وقد زعموا أنهم يتلقون في خلواتهم علوما لدنية، وقد صدقوا في كونها علوما لدنية، لكنها ليست من لدن الله، إنما هي من لدن الشياطين وتخرصاتهم. طيب العلوم الشرعية، علوم الكتاب والسنة التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، هي من لدن من؟ من لدن الله عز وجل. فلماذا لا يسمونها علوم لدنية؟ هي كمان بلغ من تنفير الصوفية من العلم ونهيهم عن العلم، أن صار العلم عندهم وصف عار لا يجب صاحبها على إظهارها أمامهم إذا كان صوفيا مثلهم. حكى ابن الجوزي عن أحدهم قال: قال أبو سعيد الكندي: كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث في خفية بحيث لا يعلمون. كان بيطلب علم الحديث بس مخبي ومداري عشان محدش إيه يكتشف هذه الوصمة. كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث في خفية بحيث لا يعلمون، فسقطت الدوات يوما من كمي، فقال لي بعض الصوفية: استر عورتك. يعني الدواء اللي بيكتب منها الحبر او القلم، يعني ادوات الكتابه اللي بيحضر بيها من جلسه الحديث، فبيقول له لما وقع يجيب الفضح وهات كاسيت وظهرت الجريمه دي، بيروح يحضر مجالس الحديث ويكتب الحديث. فسقط الدوات يوما من كمي، الكم احنا اللي بنسميه الجيب، بس هو مش جيب، ده الكم، الجيب الفتحه التي في الصدر. فقال بعض الصوفيه: استر عورتك. هذا العلم الذي يرغب عنه الصوفية هو النور الذي يستضاء به في سلوك طريق العبادة ومعرفتها، وهو العلم الذي يبصر بعقبات الشيطان أمام السالك فيجتنبه. إنسان كيف يتجنب أنواع الشياطين إلا ما يتسلح بهذا العلم؟ وطبعا أفضل من تكلم في هذا الإمام ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس، فضح هذه الضلالات. فنلاحظ أن الشيطان بغض الصوفية في العلم وأوحى إليهم أن العلم مشغله ليطفئ هذا السراج، فإذا أطفأه خطفهم في ظلمات الجهل كيف يشاء. أما أهل العلم فقد أفادهم علمهم ما استطاعوا به أن يقفوا على كثير من خدع الشياطين وألاعبهم ومداخلهم، وفقوا به طريق العبادة، إذ العابد بغير علم على غير الطريق. يقول ابن الجوزي: وإنما تلاعب الشيطان بأقوام أبعد العلم وأقبل على الرياضة بما ينهى عنه العلم، فتارة يفعلون الفعل المنهي عنه، وتارة يؤثرون ما غيره أولى منه، وإنما كان يفتي في هذه الحوادث العلم، وقد عزلوا من السلطان، يعني يكون سلطانا على أفعال الناس. يقول البسطمي وهو بيتحسر على الناس المساكين الغلابة أهل الحديث دول اللي بيطلبوا العلم ويسهروا عليه ويسافروا ويرحلوا في طلب العلم إلى آخر، هذه العذاب والمشقة كل مساكين يمر بالازدراء لأهل العلم وبالذات طبعا علم الحديث مساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يريد تكون أنت فعلا ضامن أن علمك تأخذه عن الحي الذي لا يموت، هو المكشفات. لكن ما أدراك أن هذه تكون مكشفات إبليسية. ابن صياد كان له كشف أم لم يكن له كشف؟ كان له كشف ابن صياد، لكنه كشف شيطاني. ممكن بعض الرهبان أو القساوسة أو الهنود الوثنيين يكون لهم كشف، لكن في كشف شيطاني وهناك كشف رحماني. فأنت يعني يريد كشف اللي عندك أنت متأكد أنه من الحي الذي لا يموت، لكن الميزان إيه؟ الميزان هو الوحي الذي تنظر إيه، أو العلم الحديث الذي تنظر إيه بهذا الاعتبار. يقول مساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت. واحد صوفي يقول انت بالضياع وأتوك في موضوع علم الحديث، يقول انت ما تقول لحدثني حدثني فلان، أين فلان؟ قال مات. قال عن فلان. أين فلان؟ قال مات. فقال له بقى انت خذ علمكم عن ميت عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. وطبعا ده مبني على الموضوع الكشف الذي بعضهم كان يقول أحيانا حدثني قلبي عن رب، وده ألباني أو قلباني لو حدثني قلبي عن ربي، بياخذ الحديث بالقلب زي الفرماوي. حد يعرف الفرماوي؟ الفرقة الفرماوية هو لسه عايش، رجل ضال ضلالا مبينا، كان يرى ان اي حديث يحكم عليه بقلب يعرضه على قلبه ويقول بقى ضعيف ولا حسن والموضوع بالقلب. فده قلباني مش قلباني رحمه الله الشيخ الألباني. فلا شك ان الانسان لما يعني يسد على نفسه بهذه الطريقة منافذ الهدى والنور، فلا شك أنه سيقع خريثة لتخليط الشيطان، فيرون أشياء وبعدين لا يضع بقى هذه الأشياء بسبب الجوع وعدم الأكل وهذه الأشياء. ما هو الشخص اللي يأخذ الحشيش أو المخدرات مش بتحصل له هلوسة ويرى أشياء ويسمع أصوات وكل هذه الأشياء مش بيحصل؟ يعني ممكن تحصل رؤية هذه الأشياء بسبب الخلط اللي هم فيه، أو قد تكون عندهم بعض الأمراض النفسية وصامية أو شيء من هذا، فيرى أشياء ليس لها وجود في الحقيقة، أعراض ذهنية. فبالتالي هو يقول دي ملائكة، هو يراها انها ملائكة وهي اما احوال شيطانية واما انها تخليط بسبب اضطرابات هذه الاشياء. فليرون الاشياء دي ملائكة الله وبتقول لي كذا وكذا، او ربنا بيكلمه وان الانوار هي دي تجليات، فينسون في هذه الوساوس حتى يصير منهم من يود مجالسة الشيطان عند تلاوة القرآن طبعا في هداية. من كتر هو مقتنع بالكلام اللي بيأخذه فبيحب الشيطان يجي يحضر معاه في الجلسة ويقرأ القرآن. فقد ذكر ابن الجوزي أن أحدهم واسمه إبراهيم الحصري كان يقول: كنت زمانا إذا قرأت القرآن لا أستعيذ من الشيطان. ما يقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يقول الشيطان، يعني إيه؟ تعال أحضر الشيطان حتى يحضر كلام الحق. يقول يمكن ربنا يهديه فيستدعي الشيطان علشان يسمع كلام الحق. ده كلام حكاة الجوزي يقول إن أحدهم واسمه إبراهيم القصري كان يقول: كنت زمانا إذا قرأت القرآن لا أستعيذ من الشيطان وأقول الشيطان حتى يحضر كلام الحق. يعني فلسفة ضل مضل، لأن الشيطان لو كان في أدنى أمل في هدايته لما أفقده الله عز وجل هذا الأمل. لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشيطان لا يوجد معه أي حل سوى حل واحد، لا ينفع معه معادة صلح، ولا ينفع حتى تحصل إليه، ولا يصلح معه أي نوع من المهادنة، وإنما الحل الوحيد بالنسبة لبني آدم في موقف من الشيطان هو إيه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الشيطان ليس مع أي حلول وسط، الحل الوحيد أن تتخذه عدوا. والله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. فالله أعلم بالإنسان وأعلم بإيه؟ بالشيطان. والشيطان لا أمل على الإطلاق أنه يقعد يسمع القرآن وإيه؟ وأنه هو يهتدي يعني. وقال القشيري قال إبراهيم الخواص طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك، فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرة وجلست على الماء فألقيت الشص فخرج السمك فطرحتها على الأرض، وألقيت ثانية فخرجت لي سمكة إذ من ورائي لطمة، من ورائي غالبا تكون على القفا، إذ من ورائي لطمة لا أدري من يد من هي، ولا رأيت أحد، وسمعت قائلا يقول أنت لم تصب رزقا في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا فتقتله. قال إبراهيم فقطعت الشعر وكسرت القصبة وانصرت. هل ده ممكن يكون هو ربنا سبحانه وتعالى اللي كلمه في الكلام ده؟ انه لما اصطاد السمك سمكتين طلعوا له هو بيريد الحلال بقى. طب انت عرفت منه حلال؟ جدا تمتدح نفسك انك طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبت في صيد السمك. ما الدليل على ان صيد السمك حلال؟ سيقول قوله تعالى احل لكم صيد البحر. طيب خلاص الوحي هنا وضح ان صيد السمك حلال، شيء ربنا سخره لنا. فهل ممكن ربنا سبحانه وتعالى الذي أوحى إلى نبيه عليه السلام وحل لكم صيد البحر هو نفس معاقب الشخص الذي يصطاد السمكة؟ وإيه والتعليل كمان؟ التعليل إن هي بتسبح ربنا سبحانه وتعالى، يبقى البقر بيسبح ربنا وبنفس المعنى، يبقى من كل شيء تتناقض مع الشرع الشريف. ولذلك كان حتى الفرماوي هذا ظل مبين كان يحرم طلب الرزق بأي وسيلة، فتقول لأتباعه فمما تأكلون يقول نتوكل على الله، وكان يحرم قطع أي شيء، البرغوث الصراصير الفيران النم أي شيء يحرم قطعه، ولذلك سبح الله. وكان في الزنزانة محبوس يعني أوائل الثلاثينات أيام موضوع الثلاث، وكان يجلس في الزنزانة ويقعد على الحاجز اللي هو بين الخلاء وبين العنبر يعني، وبالليل لو طالع ناطق فوق الزنزانة يقول هات يعني هات واحد الواحد ينزل عليه. هات معروف الاخوه الذين كانوا معه في الزنازين كانوا يحكون هذه الاشياء، فهذه من الضلال المبين ايضا انه قتل اي شيء حرام حتى الصراصير حتى النمل تبقى جريمه لو حد حاول ياكل شيئا من هذه الحشرات، ليه؟ لانه يسبح الله وان من شيء الا يسبح بحمده. فذا كلام ابراهيم الخواص يقول طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك، فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرة وجلست على الماء فألقيت الشش أو الشش فخرج السمك فطرحتها على الأرض، وألقيت ثانية فخرجت السمكة إذ من ورائي لطمة لا أدري من يد من هي ولا رأيت أحد، وسمعت قائلا يقول أنت لم تصب رزقا في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا فتقتله. قال إبراهيم فقطعت الشعرة وكسرت القصبة وانصرفت. لو أن هذا الصوفي تدبر قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر لجزم قاطعا بأن هذا اللاطم لم يكن سوى إبليس، إذ الله لا يعاقب على صيد ما أباح ولا يحرم صيد الأسماك لأنها تذكره، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده ويذكره، وبالتالي المفروض بأن نترك ذبح الأنعام وهي تذكر الله تعالى أيضا، وفي ذلك إضرار البشر إضرار الشديد، لأن هذا مما سخره الله سبحانه وتعالى لمصلحة يعني الإنسان. فطبعا لو أن هذا الصوفي تعلم العلم الشرعي الذي يزن به الأمور هل كان سيمزق الصنارة ويترك الصيد لأنه قتل ما يذكر الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كله لأنهم أعرضوا عن الشرع الشريف وطلبوا هذه الكشوفات فاجتلتهم الشياطين والتبس عليهم الأمر، لذا كان العلم يقطع الوسوسة، أما جهل فإنه يورثها. نتوقف وقفة يسيرة أيضا مع مزيد من الكلام حول هذا الموضوع، موضوع الكشكش والإلهام والتحديث للتشابه بين هذه الأمور وبين موضوعنا الذي تكلمنا فيه. الإلهام طبعا هو أن يلقي الله في النفس أمرا يبعث على الفعل أو التر، وهو نوع من الوحي، ونفس وما سواه فألهمها طيورها وتقواها في الوحي بمعنى اللغوي. وفي الحديث قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وعند الأصوليين الإلهام إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر يخص الله سبحانه وتعالى به بعض أوليائه، والإلهام نوع من أنواع الوحي إلى الأنبياء كما في الحديث إن روح القدس نفث في روعي، أي ألهمني نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا تتقوا الله وأجملوا في الطلب.

وما غاب عن العيان من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك فإن ذلك يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة، ولذلك يقع من الكفار كالنصارى وعابد النيران والصلبان. فقد كاشف ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره له وخبأه، قال له ما خبأت لك، فقال له إيه؟ الدخ، يعني هو خبأ له في صدره صورة إيه؟ الدخان. فالشيطان خبط بس كلمة إيه؟ الدخ، فأخبروا بها مقطوعة وضش كمل. فقال ما خبأت لك، قال الدخ. فقال له النبي عليه السلام اخسأ فلن تعد وقدر. فقال إنما أنت من إخواني أهان، مع أن في نوع من المكشفة حسن، لكن هذا كشف إيه؟ شيطان. فهذا من جنس كشف الكهان. كذلك مسلم الكذاب مع فرط كفره كان يكاشف أصحابه بما فعله أحدهم في بيته وما قاله لأهله، يخبره به شيطانه ليغوي الناس. كذلك الأسود والعنسي والحارث المتنبي الذي خرج في دولة عبد الملك بن مروان وأمثال ذلك ممن لا يحصيهم إلا الله. كذلك هناك كشف يحصل للرهبان وعن بيض الصليب ونحو ذلك، هذا معروف. فكل هذا يحصل، واتكلمنا قبل على خوارق العادات أيضا أنها لا يستدل بها على أن الإنسان على حق، أن خوارق خاصة حتى للكفار بتوع الهنود وغيره مما هو معروف، لكن في فرق بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطان. يقول والكشف الرحماني من هذا النوع هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله عنها إن امرأته حامل بالأنثى، وكشف عمر لما قال يا سارية الجبل، وضعت هذا من كشف أولياء الرحمن. والمقصود أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك وأفضله وأجل بين مفهوم بقى ونخبر بالكلام أعظم كشف في الوجود. احنا قبل كده قلنا الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة، مش إن واحد يطير على الهواء أو يمشي على الماء آخره فيما هو أعظم. إيه أعظم كرامة؟ لزوم الاستقامة، يستقيم الإنسان على طاعة الله، دي أعظم كرامة يكرمه الله بها. الكرامة لزوم الاستقامة. كذلك أنا أنظر إلى أعظم كشف وأفضل في الوجود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أفضل الكشف وأجله أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليه، وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف، وجعلهم مرقدين له عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحلول المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح. يقول فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به لما قال لعائشة رضي الله عنها إن امرأته حامل بالأنثى، وكشف عمر لما قال يا سارية الجبل، وضعت هذا من كشف أولياء الرحمن. والمقصود أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك وأفضله وأجل بين القيم بقى ونخبر بالكلام أعظم كشف في الوجود. احنا قبل كده قلنا الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة، مش إن واحد يطير على الهواء أو يمشي على الماء آخره فيما هو أعظم. إيه أعظم كرامة؟ لزوم الاستقامة، يستقيم الإنسان على طاعة الله، دي أعظم كرامة يكرمه الله بها. الكرامة لزوم الاستقامة. كذلك أنا أنظر إلى أعظم كشف وأفضل في الوجود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أفضل الكشف وأجله أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليه، وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف، وجعلهم مرقدين له عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحلول المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح.